الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، وصلنا في كتاب مغني اللبيب لابن هشام رحمه الله تعالى إلى قوله لكن، طيب مشددة النون، قال هي حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر، هي حرف ناصب لكن ينصب الاسم ويرفع الخبر، وفي معناها ثلاثة أقوال. ما معنى لكن؟ قالوا أحدها، وهو المعنى المشهور، وهو المعنى المشهور وحتى يقال إنه لا يوجد غيره، يعني بعض العلماء يقول ليس هناك غيرها، وهو الاستدراك. وفسر هذا المعنى بأن تنسب لما بعدها حكما مخالفا لحكم ما قبلها. معنى الاستدراك أنني أقول كلاما تفهم منه شيئا فآتي بعده بعد كلامي الأول بلكن، ويكون ما بعد ذلك مخالفا لما قبلها. ولهذا قال ولذلك لا بد أن يتقدمها كلام مناقض لما بعدها، أن يكون الكلام الذي قبلها مخالف للكلام الذي بعدها، نحو قولك ما هذا ساكنا لكنه متحرك. إذن ليس ساكنا، إذن عكسه متحرك أو ضد له. طبعا مناقض وضد، وهذه الكلمات المنطقية قلنا من قبل أن النقيض لا يجتمع مع النقيض ولا ينفى معه. طيب يعني لا يجتمعان معا ولا ينفيان معا، فإذا قلت ليس متحركا إذن هو ساكن، ليس ساكنا إذن هو متحرك. لا يمكن أن يكون متحركا وساكنا في نفس الوقت، أو ليس متحركا وليس ساكنا في نفس الوقت. قال هنا وفسر بأن تنسب لما بعدها حكما مخالفا لحكم ما قبلها، ولذلك لا بد أن يتقدمها كلام مناقض لما بعدها، نحو قولك ما هذا ساكنا لكنه متحرك، أو يكون ضدا له، نحو قولك ما هذا أبيض لكنه أسود. قيل أو خلاف، نحو قولك ما زيد قائما لكنه شارب. المهم أنه مخالف، إما مخالفا بالنقيض، إما مخالفا بالضد، أو مخالفا بالعموم. وقيل لا يجوز هذا الأخير، يعني لا يجوز أن يكون مخالفا وفقط، لا بد أن توجد علاقة. الثاني أنها ترد تارة للاستدراك وتارة للتوكيد. قاله جماعة من العلماء، منهم صاحب البسيط، يعني قال هذا قول لبعض العلماء أنها قد تفيد ماذا؟ قد تفيد معنى التوكيد. قاله جماعة منهم صاحب البسيط وهو ابن أبي الربيع كما ذكر في الحاشية، وفصلوا الاستدراك برفع ما يتوهم ثبوته. ما معنى الاستدراك؟ قالوا أن ترفع حكما يظن الناس ثبوته من الكلام الأول. طيب نحو قولك ما زيد شجاعا لكنه كريم، لأن الشجاعة والكرم لا يكادان يفترقان. إذا قلت هو شجاع تفهم هذا الكرم، لأن الشجاعة والكرم بينهما علاقة، كما نقول مثلا الرياضة والصحة، الأكل والشرب، تفهمني؟ هناك بعض الأشياء تكون عادة معا. قال فنفي إحداهما، أو نفي أحد الشجاعة والكرم، نفي إحدى الصفتين، نفي أحدهما يوهم انتفاء الآخر. كذلك لو قلت ما قام زيد لكن عمرو قام، وذلك إذا كان بين الرجلين تلابس أو تماثل في الطريقة، فهمنا؟ طيب كلاهما طالب، كلاهما قاض، فنقول إذا قام قام معا، وإذا جلس جلس معا مثلا في الغالب. فإذا قلت ما قام هذا لكن هذا، فهمنا؟ فيفهم أن الثاني خالف الأول. ومثل التوكيد بنحو قولك لو جاءني لأكرمته لكنه لم يجئ. طيب فأكدت ما أفادته لو من الامتناع، لأنني إذا قلت لو جاءني زيد لا أكرمته، معنى ذلك أنه لم يأتي ولم أكرمه، كما قلنا من المشهور من معنى لو أنها تفيد امتناع الامتناع، تفهمني؟ فإذا قلت لو جاءني لو اجتهد زيد لنجح، تفهم من ذلك أنه لم يجتهد ولم ينجح، هذا مفهوم الكلام. ولكنني أقول بعد ذلك لكنه لم يجتهد، فهذا تأكيد لما سبق من قبل، فهمنا؟ مثل ذلك بنحو لو جاءني لأكرمته لكنه لم يجئ، فأكدت ما أفادته لو من الامتناع. جيد، لأن لو أفادت الامتناع وهذه أكدت المعنى. الثالث أنها للتوكيد دائما، مثل إن، أنها تفيد التوكيد فقط مثل إن. ويصحب التوكيد معنى الاستدراك، وهو قول ابن عصفور، قال في المقرب إن وأن ولكن ومعناها التوكيد، ولم يزد على ذلك. وقال في الشرح معنى لكن التوكيد، وتعطى مع ذلك الاستدراك. طيب إذن ما معنى لكن؟ قال بعضهم للتوكيد فقط، عفوا قال بعضهم للاستدراك فقط، هذا هو المشهور فيها. وقال بعضهم للاستدراك والتوكيد معا، فهمنا؟ وقال فريق ثالث بل هي للتوكيد أصلا وفيها معنى الاستدراك. قال والبصريون على أنها بسيطة. قال الفراء أصلها لكن أن، قال الفراء لكن أصلها لكن أن، ومن هنا أخذ التوكيد، فطرحت الهمزة للتخفيف. طيب وحذفت نون لكن لالتقاء الساكنين فأصبحت لكن. قال الشاعر ولك اسقني إن كان ماؤك ذا فضل، ولكن يعني ولكن، فحذفت النون للتخفيف، فهنا كذلك. طيب حذفت لماذا؟ للتخفيف، لأنه سيلتقي ساكنان، لكن النون ساكنة، اسقني ولكن اسقني، فحذفت لالتقاء الساكنين تخفيفا للصوت. قال باقي الكوفيين بل هي مركبة من لا وأن وإن. طيب الفراء يرى أنها مركبة من لكن وأن، أما الكوفيون قالوا أصلها لا وإن، والكاف هنا زائدة، لا الكاف التشبيهية، وحذفت الهمزة تخفيفا، حذفت الهمزة هنا لأجل التخفيف. جميل. قال وقد يحذف اسمها، ربما نحذف اسمها. يحذف الاسم ويبقى الخبر، يعني قال الشاعر فلو كنت ضبيا عرفت قرابتي، ولكن زنجي عظيم المشافر. فلو كنت ضبيا عرفت قرابتي، لو كنت من هؤلاء القوم عرفت قرابتي، ولكن زنجي، لكن زنجي يعني ولكن أنا زنجي، ولكني، فحذف الاسم وبقي الخبر، فهمنا؟ أو ولكنك زنجي. طيب حذف الاسم وبقي الخبر، إذن قد يحذف الاسم إذا دل عليه الدليل. وعليه قول المتنبي وما كنت ممن يدخل العشق قلبه، يعني لست من هؤلاء الذين يدخل في قلوبهم العشق، وما كنت ممن يدخل العشق قلبه، ولكن من يبصر جفونك يعشق، يعني لست أنا لست من الذين يقعون في الحب، ولكن أنت أجمل من هذا، ولهذا كل من يراك يقع فيه، تفهمني؟ ولكن من يبصر جفونك، ما معنى جفن؟ نعم، ما يغطي العينين، يعشق. نعم تمام. ومنه بيت الكتاب، ولكن من لا يلقى امرأ ينوبه بعدته ينزل به وهو أعزل. طيب، لكن من لا يلقى أمرا ينوبه بعدته ينزل به وهو أعزل، يعني الإنسان إذا لم يكن مستعدا للأمر الذي يأتي به يأتي إليه، فإن هذا الأمر سيأتي وهو غير مستعد. يعني إن لم يستعد للمستقبل لما سيأتيه من الأمور، فإنه ستأتيه المشكلة وهو غير مستعد لها. ولكن من لا يلقى أمرا ينوبه، يعني من لا يواجه الأمور التي تصيبه بعدته، إذا لم يواجهها بالعدة ينزل به الأمر وهو أعزل، يعني وهو غير مستعد بغير سلاح، أعزل لا يحمل سلاحا. ولا يكون الاسم فيها، لا يكون الاسم فيهما من، لأن الشرط لا يعمل فيهما قبله. جيد، يعني هنا إذا نظرنا لا نقول إن من هي الاسم. لماذا؟ لأنك لو جعلتها اسما هي لها الصدارة، فلا يعمل فيه ما قبله، فلا بد أن نقول هي خبر والاسم محذوف، والخبر هنا جملة مستقلة. ولا يكون الاسم فيهما من، لأن الشرط لا يعمل فيه ما قبله. ولا تدخل اللام في خبرها، خلافا للكوفيين، اللام لام المزحلقة تكون في خبر إن، لا تكون في خبر لكن، خلافا للكوفيين الذين أجازوا هذا واستدلوا بقول الشاعر ولكنني من حبها لعميد. طيب، لكنني من حبها، يعني من حب هذه المرأة، لعميد، يعني مريض متعب بسبب حبها. فقالوا دخلت اللام هنا في اسمي في خبر لكن، وهذا قليل. قال ابن هشام لا يعرف له قائل ولا يعرف له تتمة، يعني لا يعرف له تكملة ولا نظير. ثم هو محمول على زيادة اللام، يعني له وجه أيضا في النحو أن نقول إن اللام هنا زائدة، أو على أن الأصل لكن أنني، ثم حذفت لكن إنني ينبغي، ثم حذفت الهمزة تخفيفا وحذفت نون لكن للساكنين. جيد. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى لكن بدون شدة. قال لكن ساكنة النون تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون في الأصل لكن المشددة ثم خففت، طيب مخففة من الثقيلة، وهذه تسمى حرف ابتداء، نعربها حرف ابتداء، فهمنا، ولا تعمل شيئا، ويكون بعدها جملة جديدة مبتدأ وخبر. قال هي حرف ابتداء لا يعمل، خلافا للأخفش ويونس، لدخولها بعد التخفيف على الجملتين، هي تدخل على الجملتين، وخفيفة، يعني وقد تكون خفيفة بأصل الوضع، يعني لم تكن مشددة وخففت. فإن وليها كلام فهي حرف ابتداء أيضا لمجرد إفادة الاستدراك وليست عاطفة، ويجوز أن تستعمل بالواو، مثل ولكن كانوا هم الظالمين، ويجوز أن تستعمل بدونها، مثل قول زهير إن ابن ورقاء لا تخشى بوادره لكن وقائعه في الحرب تنتظر. نقول لكن هذه المشددة من أخوات ماذا؟ من أخوات إن، تنصب الاسم وترفع الخبر. طيب لكن المخففة، قال العلماء في لكن المخففة إما أن تكون في الأصل لكن وخففت، وهذه تدخل على الجملة أيضا ولكنها لا تعمل شيئا، تفهمني؟ وإما أن تكون لكن هي مخففة من الأصل، يعني ليست في الأصل لكن ثم خففت، هي مخففة أصلا. فإن كانت مخففة أصلا نظرنا بعدها، إن كان بعدها جملة فهي أيضا تدل على معنى الاستدراك، والكلام بعدها جديد، جملة ابتدائية، تفهمني؟ ولو كان بعدها مفرد فهي حرف عطف، فهمنا؟ ويجوز أن تسبقها الواو، يجوز أن تسبقها الواو، نقول ولكن وفي هذا الحال لا تكون حرف عطف بل هي تدل على الاستدراك فقط. لاحظ ولكن كانوا هم الظالمين فدخلت الواو قبلها. ماذا نقول؟ سنقول بعد ذلك إن الواو هي حرف العطف ولكن حرف استدراك فقط لا تعمل شيئا. هل من سؤال؟ فهمنا هذا؟ نعم. قال هنا إن ابن ورقاء لا تخشى بوادره لكن وقائعه في الحرب تنتظر. يعني إن هذا الشخص لا يخشى ظلمه، لا يخشى هجومه على الناس بغير سبب، ولكن في الحرب معروف ماذا يفعل. فهمنا؟ لكن وقائعه في الحرب تنتظر. لاحظ وقائعه مبتدأ وتنتظر خبر، جملة الخبر، وقد وقعت الجملة بعد لكن. تمام. وزعم ابن أبي الربيع أنها حين اقترانها بالواو عاطفة جملة على جملة، وأنه ظاهر قول سيبويه وإن وليها مفرد فهي عاطفة بشرطين، أحدهما أن يتقدمها نفي أو نهي نحو ما قام زيد لكن عمرو أو لا يقوم زيد لكن عمرو، فإن قلت قام زيد ثم جئت بلكن جعلتها حرف ابتداء فجئت بالجملة قلت لكن عمرو لم يقم. وأجاز الكوفيون لكن عمرو، يعني يقول إنها إذا كان بعدها جملة فهي ابتدائية وما بعدها كلام جديد، وإذا كان بعدها مفرد قال إذا كان بعدها مفرد تكون حرف عطف ولكن بشرط لا بد أن يكون قبلها نفي أو شبه نفي، هذا شرط الأول. وشرط الثاني كما قلنا أن لا يسبقها الواو، فإن كان قبلها نفي أو شبه ولم تسبق الواو فهي حرف عطف في هذا الحال، نقول ما جاء زيد لكن عمرو. أما إذا قلنا جاء زيد بدون نفي قالوا تقول لكن عمرو لم يأتي أو لكن لم يجاء عمرو وهكذا. قال إذا قلنا وهنا يذكر هذا فيقول إذا قلت مثلا قام زيد ثم جئت بلكن جعلتها حرف ابتداء لأن الكلام قبلها ليس منفيا، نجعلها حرف ابتداء فجئت بالجملة فقلت لكن عمرو لم يقم. وأجاز الكوفيون أن تقول لكن عمرو بالعطف وليس قبلها نفي. قال ابن هشام وليس بمسموع، هذا ليس مسموعا. الشرط الثاني ألا تقترن بالواو، لا يكون قبلها واو. قاله الفارسي وأكثر النحويين، وقال قوم لا تستعمل مع المفرد إلا بالواو، واختلف في نحو قولك ما قام زيد ولكن عمرو. ماذا نقول في مثل هذا؟ اختلف فيها على أربعة أقوال. أحدها ليونس، قال يونس إن لكن هنا ليست عاطفة والواو هي العاطفة، ولكن تفيد الاستدراك فقط والواو عاطفة مفردا على مفرد. الثاني هو قول ابن مالك وهو يقول أيضا إن لكن ليست عاطفة ولكن الواو هنا عطفت جملة على جملة حذف بعضها، عطفت جملة حذف بعضها على جملة أخرى صرح بجميعها. فالتقدير في نحو ما قام زيد لكن عمرو يعني ولكن قام عمرو. وفي قوله تعالى ولكن رسول الله أي ولكن كان رسول الله. تفهمني؟ وعلة ذلك عنده أن الواو لا تعطف مفردا على مفرد مخالف له في الإجابة والسلام. العلة عنده قال إن الواو لا تعطف مفردا على مفرد، وهذا المفرد مخالف الأول منفي والثاني مثبت أو العكس. قال لا تعطف الواو بهذا الأسلوب، فلا بد أن نقول إنها عطفت الجملة هنا. بخلاف الجملتين المتعاطفتين فيجوز تخالفهما فيه، نحو قام زيد ولم يقم عمرو. القول الثالث لابن عصفور أن لكن عاطفة، وأن الواو هي الزائدة، زيادة لازمة. والرابع لابن كيسان أن لكن عاطفة والواو زائدة ولكن الزيادة غير لازمة، يعني يجوز زيادتها ويجوز حذفها. وسمع قولك ما مررت برجل صالح لكن طالح بالخفض، فقيل على العطف على قيل هو هنا مخفوض بالعطف، وقيل بحرف جر مقدر، أي ما مررت بصالح برجل صالح لكن مررت بطالح. وجاز إبقاء عمل الجار بعد حذفه لقوة الدلالة عليه بتقدم ذكره، يعني وجاز إعمال حرف الخفض هنا لأنه من المعلوم أنه إذا حذف حرف الخفض لم يبقى عمله. قال هنا جاز إعماله لماذا؟ للدلالة القوية عليه، لأنه مذكور في الكلام من قبل، فإن فيها مشاكل في هذه الجملة، يعني توفرة الشروط، يعني شبه قدر نفس أو شبه النفس. نعم. ويوجد ما سبق بواو، ولماذا ذكر؟ نعم. لماذا ذكر هنا؟ لأن توفرت الشروط التي يعني ذكرت من قبل، يعني سبقت بنفس. جميل. هو يقول إذا قلنا ما مررت برجل صالح لكن طالح، ما أعراب طالح؟ ما أعراب كلمة طالح؟ قيل هي عطف على صالح، فهمنا. ولكن قال هنا نعم، قيل هي عطف على صالح، هذا قول. قال آخرون بل هناك حرف جر مقدر، ما مررت برجل صالح لكن بطالح، فهمنا. فتقول ولكن هل يجوز حذف حرف الجر وبقاء عمله؟ قال نعم هنا ممكن. لماذا؟ قال لأنه يؤكد أو يدل على المحذوف ما ذكر من قبل من حرف الخفض. طيب انتهى المصنف رحمه الله تعالى من لكن المخففة، وليس فيها كلام طويل كما لاحظنا، وانتقل بعدها إلى ليس. قال هي كلمة دالة على نفي الحال وتنفي غير الحال. الأصل في ليس زيد نائما أنه لا ينام الآن، هذا هو الأصل. ولكن هل يكون بمعنى من قبل أو يكون بمعنى من بعد؟ نقول الجملة هي التي تبين. قال ليس كلمة دالة على نفي الحال وتنفي غيره بالقرينة، يعني هي تنفي الحال أصلا وتنفي غيره بالقرينة، نحو قولك ليس خلق الله مثله. ليس خلق الله مثله يعني من قبل، لم يخلق مثله من قبل. قال الأعشى له نافلات لا يغب نوالها، وليس عطاء اليوم مانعه غدا. نعم. له نافلات يعني زيادات، لا يغب نوالها يعني لا ينقطع عطاؤها، هو يعطي عطاء مستمرا. طيب وليس عطاء اليوم مانعه غدا، والعطاء الذي يعطيه اليوم لا يمنعه من العطاء غدا. يعني هو كريم يعطي في كل يوم وعطاؤه مستمر لا يقطعه. إذا نفع هذا أن ليس تكون لنفي الحال، وربما كانت للماضي. طيب ليس زيد نائما أمس أو مسافرا أمس، وقد تكون للمستقبل، ليس مسافرا غدا. فهمنا؟ نعم. ولهذا قال وليس عطاء اليوم مانعه غدا، وهي فعل لا يتصرف. هذا فعل لا يتصرف، يعني هو فعل جامد، ووزنه فعل، أصله ليس في الأصل. ثم التزم تخفيفه ولم نقدره فعل بالفتح لأنه لا يخفف، يعني لم نقل أصله فعل ثم خفف إلى فعل. لماذا؟ قالوا لأن فعل المكسور هو الذي يخفف. فهمنا؟ شهد يجوز أن نقول شهد للتخفيف، أما فعل لا يخفف. ولا فعل بالضم كذلك، لأنه لم يوجد في يائي العين على وزن فعل إلا كلمة هيئة لفظة واحدة على وزن فعل، وهو يائي لم يوجد إلا هذه الكلمة هيئة، ونقول هيئة زيد يعني صارت له هيئة، والمعنى صار له منزلة في قومه. وسمع قولهم لست بضم اللام. طيب فإذا أصله ليس، ونقلنا الضمة إلى اللام قبل أن يعني نقلنا الضمة لأجل التخفيف. قال وزعم ابن السراج أنه حرف، أن ليس حرف، وتابعه الفارسي في الحلبيات وابن شقير وجماعة قالوا بحرفيتها. والصواب الأول. لماذا؟ قال بدليل قولك لست ولستما ولستن وليس وليس وليست ولسنا، فهي تقبل الضمائر، فدل على أنها ليست حرفا، وتلازم رفع الاسم ونصب الخبر. هي تعمل هذا العمل دائما، ترفع الاسم وتنصب الخبر. وقد تخرج عن ذلك في مواضع، أحيانا تخرج عن هذا المعنى فلا تدل عليه، فلا تكون ملازمة لهذا المعنى أحيانا في مواضع. مثل ماذا؟ قال إذا كانت حرفا ناصبا للمستثنى فتكون بمنزلة إلا، تقول مثلا أتوني ليس زيدا، وهي هنا فعل كما هي، ليست حرفا، ليست يعني لا يقول العلماء بحرفيتها، ولكنها فعل قصد به الاستثناء بمعنى استثني. فهمنا؟ نعم. قال هنا تقول أتوني ليس زيدا، والصحيح أنها هي الناسخة ليست حرفا، بل هي الناسخة، وأن اسمها ضمير راجع للبعض المفهوم مما تقدم. أتوني ليس زيدا يعني ليس بعض الذين جاءوني هو زيد. واستطار الضمير هنا واجب لأنه لم يسمع إظهاره، فلا يليها في اللفظ إلا المنصوب، يعني لا يأتي في اللفظ بعد ليس إلا ما يكون منصوبا ليس زيدا. وهذه المسألة كانت سببا لقراءة سيبويه النحو، وذلك أنه جاء إلى حماد بن سلمة لكتابة الحديث. هذه قصة سيبويه مع دراسة النحو. سيبويه رحمه الله تعالى كان يدرس الحديث عند حماد بن سلمة رضي الله عنه. طيب قال هنا وذلك أنه جاء إلى حماد بن سلمة لكتابة الحديث فاستملى منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من أصحابي أحد إلا ولو شئت لأخذت عليه. ليس أبا الدرداء، فكتب سيبويه ليس أبو الدرداء، فصاح به حماد: لحنت يا سيبويه، إنما هذا استثناء. فقال سيبويه: والله لأطلبن علما لا يلحنني معه أحد. ثم مضى ولزم الخليل وغيره. فهمنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس هناك أحد من أصحابي إلا لو شئت أن أخذ عليه لأخذت. بمعنى إن كل إنسان عنده خطأ، أستطيع أن أقول عندك خطأ في هذا، إلا أبا الدرداء. فقال سيبويه: ليس أبو الدرداء. فقال له حماد: لحنت يا سيبويه، يعني هذا لحن، هذا خطأ، إنما هذا استثناء. فقال سيبويه: والله لا أطلبن علما لا يلحنني معه أحد. ثم مضى ولزم الخليل بن أحمد وغيره. فهمنا؟ نعم. والثاني أن يقترن الخبر بعدها بإلا، نحو: ليس الطيب إلا المسك بالرفع، فإن بني تميم يرفعونه حملا لها على ما في الإهمال عند انتقاد النفي بإلا. ليس الطيب إلا المسك، فيقولون ليس هنا مهملة مثل ما. كما حمل أهل الحجاز ما على ليس في الإعمال عند استيفاء شروطها، وحكى ذلك عنه أبو عمرو بن العلاء، فبلغ ذلك عيسى ابن عمر الثقفي، فجاءه فقال: يا أبا عمرو، ما شيء بلغني عنك؟ ثم ذكر له ذلك، فقال له أبو عمرو: نمت وأدلج الناس، ليس في الأرض تميمي إلا وهو يرفع، ولا حجازي إلا وهو ينصب. يعني يقول له: نمت وقد أدلج الناس، أنت تنام والناس قد تقدموا سافروا ليلا، لماذا؟ قال: لا يوجد تميمي إلا رفع هذا. فهمنا؟ ولا يوجد حجازي إلا وهو ينصب هذا. ليس الطيب إلا المسك. فهمنا؟ ثم قال اليزيدي ثم قال لليزيدي ولخلف: اذهب إلى أبي مهدي فلقناه رفع فإنه لا يرفع، واذهب إلى المنتجع التميمي. قال: وإلى المنتجع التميمي فلقناه النصب فإنه لا ينصب. فأتياهما وجهدا بكل منهما أن يرجع عن لغته فلم يفعل، فأخبر أبا عمرو وعنده عيسى، فقال له عيسى: بهذا فقت الناس. يعني حدث أنه أن ابن العلاء قال هذا الكلام، قال إنه يجوز النصب بعدها والرفع بعد ليس. فوصل الكلام إلى عيسى ابن عمر، فذهب إليه وقال: ما هذا الذي سمعته؟ قال: ماذا؟ قال: سمعت أنك تجيز الوجهين هنا. فقال له: يا عمر، قال أبو عمرو قال أبو عمرو لمن؟ نعم، لأبي العلاء. قال: نمت وأدلج الناس، يعني أنت نمت والناس قد سافروا في الليل. قال هنا: ليس في الأرض تميمي إلا وهو يستعملها مرفوعة، ولا حجازي إلا وهو ماذا؟ ينصب. نعم. ثم ذهب إلى اثنين من غلمانه فقال لهم: اذهبوا إلى فلان ويا فلان، فلقناه العكس، يعني هذا لقناه النصب، قالوا: قل له رفعه على لهجة فلان والنصب على فلان، وهذا كلفاه العكس. فأتياهما وجهدا بكل منهما، كل واحد اجتهد مع صاحبه لكي يدله على هذا المعنى الذي عنده. قال جهد بكل منهما أن يرجع عن لغته فلم يفعل. فأخبر أبا عمرو وعنده عيسى طيب، فقال له بهذا فقت الناس. تمام. قال بعد ذلك وخرج الفارسي ذلك على أوجه، أحدها أن في ليس ضمير الشأن، ولو كان كذلك كما زعم لدخلت على أول الجملة، لدخلت إلا على أول الجملة الإسمية الواقعة خبرا. طيب لو قلنا إن ليس هنا عاملة واسمها محذوف والموجود خبرها، قال هذا الوجه مقبول ولكن فيه مشكلة في بعض المواضع، وهي ماذا؟ قال إن قلنا بهذا تكون تكون إلا داخلة على الجملة الإسمية والجملة خبر. تقول ليس إلا ما قضى الله كائن وما يستطيع المرء نفعا ولا ضرا. ليس إلا، فيقولون ليس الأمر إلا، ليس الشأن إلا، فيقدرون ضمير النور. ماذا يقدر ضمير الشأن؟ لأن ضمير الشأن هو الذي يفسر بجملة ولا يحتاج أن يعود إلى شيء قبله بعكس غيره. تمام. يعني ليس الطيب، ليس هو يعني نعم، لا ليس الأمر، ليس الأمر إلا أن الطيب هو المسلم فقط. لأن الطيب ليس اسم، ليس لا اسم، ليس محذوف كما قلنا. فهمتني؟ ليس هو، ليس الأمر أو ليس الشأن. أفهمني؟ الطيب مبتدأ والمسك خبر وكل الجملة خبر ليس. ليس الأمر أو شأن الطيب إلا المسك. قال الشاعر ألا ليس إلا ما قضى الله كائن وما يستطيع المرء نفعا ولا ضرا. يعني لا يكون إلا ما قضاه الله تعالى، لا يكون إلا ما قضاه الله، والإنسان لا يستطيع أن ينفع ولا أن يضر أحدا. إلى المشكلة لو دخل إلا في الاسمية الخبر، ليس هذا هكذا، ولكن الاستثناء يكون من كلام قبله، وهنا الجملة ليست من كلام قبله. فهمنا؟ نعم. طيب نستمع. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إن في أحيان في حتى في الفقه يكون الاستثناء متصل ومنفصل. نعم. فالمتصل يعني ما كان المستثنى جزءا من المستثنى منه، هذا متصل، والمنقطع ما كان المستثنى ليس جزءا. مثال ليس هذا من يقصد. هل كنا قال لي يعني المشكلة أنه إذا استثنى إلا ودخل في الجملة الاسمية خبر يعني ليس شيء يعني قبله، يوجد شيء قبل الاستثناء ضمير الشأن يعني، هذا الذي ذكر هنا. هو يقول إن الاستثناء إذا كان بليس إن لا، هو يريد أن يقول إذا وقعت إلا بعد ليس، هل تعمل ليس أو لا تعمل؟ هذا هو الكلام، بعضهم يعملها وهذا هو القول، وبعضهم يهملها. لماذا؟ قال تشبه ما، وما ولا إذا سبق خبرها بإلا لم تعمل. فهمنا؟ إذا ماذا نقول؟ نقول ليس الطيب إلا المسك أو إلا المسك، على أعمال ليس وعلى إهماله. فهمنا؟ نعم. الفارسي يخرج هذا على أربعة أوجه، يقول لي عند له عندي أربعة أوجه في تفسير المعنى، يخرجه على أربعة أوجه. أحدها أن في ليس ضمير الشأن، فهمنا؟ ولو كان الأمر كما زعم لدخلت إلا على أول الجملة الإسمية الواقعة خبرا، فقيل ليس هو إلا الطيب المسك، يعني هذا التقدير، وهذا ليس بمقبول. لماذا؟ لأن هذه جملة إسمية جديدة، فكيف تكون مبدوءة بإلا الاستثنائية؟ هل يجوز أن أقول مثلا إلا زيد طالب مثلا، نبدأ الجملة هكذا إلا زيد طالب؟ قالوا لا. قالوا فعلت هذا هنا، قلت ليس هو ضمير الشأن، ثم قلت إلا المسك الطيب، فأدخلت إلا في أول الجملة، فإذا أين الاستثناء؟ واضح؟ نعم. هذا التخريج الأول ورد عليه ابن هشام. طيب، وأجاب الفارسي عن مثل هذا الرد بقوله بأن إلا قد توضع في غير موضعها، مثل قول الله تعالى إن ظن إلا ظنا، وقول الشاعر وما اغتره الشيب إلا اغترارا. المعنى ما غره إلا الشيء، يعني ما خدعه إلا الشيء. طيب، لكن إلا ظن، هذا يحتاج إلى نظر، أي إن نحن إلا نظن ظنا، ويفسرها بهذا وما اغتره اغترارا إلا الشيء. فوضعت إلا هنا في غير موضعها، يعني قدمت عن مكانها أو أخرت قليلا، لأن الاستثناء المفرغ لا يكون المفعول المطلق التوكيدي، هذا الاستثناء المفرغ لا نعرب المفعول المطلق استثناء لعدم الفائدة فيه. وأجيب بأن المصدر في الآية والبيت مصدر مبين للنوع، هو نوعي على حذف الصفة، يعني إلا ظنا ضعيفا، وإلا اغترارا عظيما. والثاني أن الطيبة هو اسمها، وأن خبرها محذوف، هذا الوجه الثاني لمن للفارسي أن الطيب اسمها وأن خبرها محذوف، أي ليس الطيب ليس إلا الطيب. فيقول هنا الاسم هو كلمة الطيب والخبر محذوف، أي في الوجود، وأن كلمة المسك بدلا من اسمها. الثالث أنه كذلك ولكن كلمة إلا المسك نعت للاسم، لأن تعريفه تعريف الجنس، هو نكرة في المعنى، أي ليس طيب غير المسك طيبا. ولأبي نزار الملقب بملك النحات توجيه آخر، وهو أن كلمة الطيب اسمها والمسك مبتدأ حذف خبره والجملة خبر ليس، والتقدير إلا المسك أفخر، أفخر يعني أكثر فخرا. ومما تقدم أو وما تقدم من نقل أبي عمرو أن ذلك لغة تميم يرد على هذه التأويلات، يعني ما تقدم أن هذا لغة تميم لا نحتاج فيه هذه التقديرات المختلفة، لأنه إذا ثبت كونه لغة فلا نؤول. وزعم بعضهم أن قائل ذلك أنه قد طلع حرفا، يعني قال بعضهم إنها في مثل هذا التركيب هي حرف ليس هنا بمعنى ما، وأن من ذلك قولهم مثلا ليس خلق الله مثله، يعني ما خلق الله مثله. قال الشاعر هي الشفاء لدائي لو ظفرت بها، وليس منها شفاء شفاء النفس مبذول. طيب يعني هي التي تشفيني، فهمنا، ولو فزت بها فإنني أشفى من المرض وليس عندي شفاء غيرها. ولا دليل في المثالين لجواز كون ليس فيهما شأنية، يعني ليست حرفا كما يقولون، يجوز أن تكون شأنية ويكون بعدها ضمير الشأن مقدرا. الموضوع الثالث أن تدخل على الجملة الفعلية أو على المبتدأ والخبر مرفوعين فلا تؤثر في الضارع، على خلاف بين النقلة. واستدلوا هنا قال أن تقع أن تدخل على الجملة الفعلية على المبتدأ والخبر مرفوعين كما مثلنا، والجواب عن ذلك هو نفس الجواب، أنها ماذا؟ أنه شأنية، أنها شأنية، والضمير بعدها مستتر ضمير الشأن، فتقول ليس زيد مجتهد، فقال ليس هنا بعدها ضمير شأنية ليس هو. الرابع أن تكون حرفا عاطفا، أثبت ذلك الكوفيون أو البغداديون على خلاف بين النقلة، يعني على خلاف بين من نقل هذا الحكم، واستدلوا بقول الشاعر أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب. طيب لماذا يكون مرفوعا؟ وخرج على أن الغالب اسمها، ليس الغالب اسمها، والخبر محذوف. قال ابن مالك وهو في الأصل ضمير متصل عائد على الأشرف، أي ليس هو الغالب، كما تقول الصديق كان هو زيد، ثم حذف هنا لاتصاله، ومقتضى كلامه أنه لولا تفضيله متصلا لم يجد حذفه وفيه نظر. معنى ذلك أنه يقول إننا لو كنا ليس المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب، إذا قلنا إن ليس هنا حرف عطف، طيب نعم هذا قول، هو يقول هو قول جيد. ولكنه يقول الأصل أن نقول إن ماذا؟ إن هناك ضمير مفتتر بليس هو ضمير الشرط. نعم الضمير الشان هو الاسم. نعم. طيب انتهى الكلام عموما في حرف اللام ننتقل بإذن الله تعالى إلى حرف الميم في الدرس القادم. إلى هنا نتوقف. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.